حسبك الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. روى الامام احمد وغيره عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال فدعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في يد عمر صحيفه فساله عنها فقال رضي الله عنه هذه صحيفه من التوراه كتبها لي رجل من اليهود. فقال عليه الصلاه والسلام يا ابن الخطاب أمتعوكون انتم كما تعوكت اليهود والنصارى والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعه. في هذا الحديث ما يشرح لنا جانبا من جوانب شهادة ان محمد رسول الله. ذلك ان كثيرا من المسلمين ينطقون بالركن الاول من الاسلام لا اله الا الله محمد رسول الله، ولكنهم او ولكن الكثير من هؤلاء ينطقون بما لا يفهمون معناه على وجه الصحه. ولقد تكلمنا مرارا وتكرارا وبمناسبات شتى على الشهادة الأولى لا إله إلا الله وأنها تعني أنه لا معبودا بحق في هذا الوجود صلى الله تبارك وتعالى. هذا المعنى الموجز وهو المعنى الصحيح في هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله يجهل هذا المعنى كثيرا ممن ينطقون بهذه الكلمة. ولست الآن في صدد شرح هذا المعنى الصحيح لا معبود بحق إلا الله، فإنها تستلزم ألا يتوجه المسلم إلى غير الله تبارك وتعالى بشيء من العبادات مطلقا، فما يفعله كثير من الناس اليوم من دعاء غير الله والنذر لغير الله والذبح بغير الله والحلف بغير الله الى غير ذلك من الامور، كل ذلك ينافي قول المسلم وشهاده المؤمن لا اله الا الله، لان هذه الامور التي ذكرناها كلها عبادات لا يجوز التوجه بها الا الى هذا الاله رب السماوات والارض. ومع ذلك فنجد هؤلاء المسلمين الذين اشرنا اليهم يذهبون الى القبور فيذبحون هناك وينذرون النذور وقد يطوفون حول بعض القبور زعموا استشفاء طلبا الاستشفاء ممن لو كان حيا لما استطاع ان يمد المستشفي به شفاء لانه لا شافي الا الله تبارك وتعالى، فكيف بهم وهم يطلبون الشفاء من الموتى من الذين اصبحوا ترابا غميما. فهذا مما ينافي شهاده التوحيد هذه. فتمنى في هذه الشهاده كما قلنا مرارا وتكرارا. والان اريد ان اتكلم بشيء من التوسع والبسط حول الشهادة الثانية التي لا يتم إيمان المؤمن إلا بها،